إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية، في المحاضرات الثلاث السابقة تحدثنا عن وضع الزمان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وضع المكان الجزيرة العربية. في واحد من الحضور كان بيسأل فين القصص، فين الحكايات، فين قصة الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجع أفكرك تاني وأفكر الناس كلها بالموضوع اللي احنا تكلمنا عنه في أول محاضرة خالص. قلنا إن منظور هذه المجموعة هو دراسة كيف نبني أمة، كيف نعيد بناء أمة الإسلام على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. دراسة السيرة من هذا الموضوع بتديك أبعاد مختلفة عن دراسة السيرة العادية اللي الناس بتقراها قصة من أول الميلاد إلى آخر الحياة أو إلى آخر لحظة من لحظات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس هو المقصود من هذه المجموعة يا إخواني. إحنا بنعمل مشروع ضخم جدا جدا، زي ما بنقول كيف نبني أمة. لما أنت تكون عايز تبني عمارة كبيرة بتعمل إيه؟ بتعمل ما يسمى بدراسة الجدوى. دراسة الجدوى دي بتعمل فيها إيه؟ بتدرس المكان، ظروف المكان، طبيعة المكان، مين جيرانك في هذا المكان، مين هيشتغل معاك، مين ممكن يحاربك ويعطلك شغلك، إيه هي التكاليف اللي هتدفعها عشان تعرف تبني العمارة الكبيرة، إيه هي المعوقات اللي هتقف قدامك. دراسة جدوى، دراسة جدوى حقيقية. برضو الكلام ده هينطبق على أمة الإسلام، لكن تخيل الفارق بين دراسة الجدوى لبناء عمارة أو مبنى ضخم وبين دراسة الجدوى لبناء أمة كاملة. لازم ندرس السيرة من هذا المنظور، ندور في كل نقطة اتعملت ليه واتعملت امتى، وازاي الظروف اللي كانت موجودة حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختار الرأي ده، وايه هي الحكمة من وراء اختيار هذا الرأي. هو ده اللي ممكن يخلينا في يوم من الايام نعرف نبني الأمة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بناها. القصة يا إخواني من أولها لآخرها الناس كلها عارفها. الناس عارفة الرسول اتولد إمتى واتولد إزاي، وإزاي عاش الفترة اللي نزل فيها الوحي عليه، وإزاي بدأت الدعوة في مكة إلى أن هاجر من مكة، وبعدين بدر وأحد وكل الغزوات. الناس عندها تفاصيل كثيرة جدا عن هذه الأمور، لكن إحنا مش بندور في الحاجات دي، إحنا بندور في حاجات تانية، بندور فيما وراء الأحداث. يعني مثلا هيدعو مين الأول؟ اشمعنى بدأ بفلان وفلان وفلان ومبدأش بغيرهم؟ ليه يكلم أبو بكر الأول؟ ليه يكلم السيدة خديجة الأول؟ ليه يكلم زيد بن حارثة الأول أو علي بن أبي طالب الأول؟ ما في ناس تانية كتير. طب ولما أبو بكر بدأ يدعو الناس اشمعنى بدأ بدا ودا ودا وساب ناس تانية؟ وهكذا. طب الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة إمتى؟ طب ليه ما جهرش قبل كده؟ ليه جهر متأخر 3 سنين عن نزول الوحي عليه؟ ولما جهر بالدعوة جهر لمين وكلم مين الأول؟ وإيه اللي حصل في مكة؟ الناس ليه حربت الدعوة؟ هي الدعوة مش مقنعة ولا إيه؟ الدعوة مقنعة، أما ليه ناس وقفت قدامها؟ 1، 2، 3، 4، 5، 10 أسباب كتيرة جدا منعت الناس من دخول الدعوة. الأسباب دي بتتكرر، الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي وقف قدام هذه الأسباب؟ إزاي عالجها؟ إزاي بعد كده مكة آمنت؟ الكلام ده كله ليه فوائد ضخمة جدا جدا في بناء أمة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم هيهاجر من مكة إلى بلد آخر، اختار الحبشة. اشمعنى الحبشة؟ ليه ما يروحش اليمن؟ ليه ما يروحش الشام؟ ليه ما يروحش مصر؟ ليه ما يروحش العراق؟ ليه ما يروحش أي مكان في الأرض؟ اشمعنى الحبشة بالذات؟ ولما بعد كده فكر أنه هو يروح المدينة المنورة، بعت مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعلم الناس. اشمعنى يختار مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه من وسط كل الصحابة؟ ليه ما بعتش أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيره من الناس؟ اشمعنى مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه لما خرج من مكة وراح الطائف؟ اشمعنى الطائف؟ ليه ما راحش اي بلد تانية؟ الاسئلة دي كلها لما نجاوب عليها ونفكر فيها ونتدبر في هذه الاحداث بنخرج بقواعد في غاية الاهمية. هو ده مقصود هذه المجموعة، كيف نبني أمة، ازاي نقدر نحط قواعد، نعمل بنيان زي اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومش ممكن يا اخواني هنعرف نعمل بنيان قوي الا اذا قلدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقفه. لكن لازم طبعا نراعي الظروف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اختار فيها الرأي ده أو الأمر ده من الأمور عشان نعرف نحاكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فأنا بطمن الرجل اللي كان بيسأل وبيقول امتى القصص. هنبتدي القصة النهاردة إن شاء الله، لكن برضه هنبتدي القصة بداية غير تقليدية. مش هنبتدي من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنبتدي من نقطة نزول الوحي. ليس هذا تقليلا من أهمية 40 سنة من حياته صلى الله عليه وسلم التي سبقت الوحي، لكن منظور هذه المجموعة كما ذكرنا منظور كيف نبني أمة. مش نحكي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى الممات، لكن نستخرج نقط هامة تفيد في بناء الأمة الإسلامية. الإسلام يا إخواني كدين وكشرع وطريقة بدأ على الأرض منذ لحظة نزول الوحي، ولذلك سنبدأ في الحديث من هذه النقطة. طبعا ده ما يمنعش أننا ممكن نرجع لتحليل بعض النقاط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إذا كان ليه علاقة بالتمهيد للبعثة، لكن هذا لن يكون بالترتيب المألوف. نيجي نتكلم عن لحظة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، لحظة عجيبة في تاريخ البشرية، لحظة أنا أعتقد أنها أعظم لحظة مرت في تاريخ الأرض فعلا بكامل تاريخ الأرض وإلى يوم القيامة. هذه أعظم لحظة، كتير قوي بنسمع عن هذا الحدث المهيب، لكن القليل منا اللي بيدي لهذا الحدث هذا القدر العظيم. وفكر كده معايا، الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا إلى الإنسان. يا سبحان الله، الله أرسل رسولا إلى الإنسان، أرسل رسولا إلى البشر. إيه رأيك لو أنت لقيت رسالة من زعيم دولة عظمى وصل لحد بيتك، رسالة ليك بيقولك أنا بحبك وخايف عليك ومهتم بيك وعندي خير كتير قوي ليك، يا ترى هتعمل إيه؟ هتعمل إيه لو لقيت رسالة بهذا الوعد من هذا الملك العظيم؟ ولله المثل الأعلى، يا ترى اهتمامك بالرسالة هيكون قد إيه؟ خلينا نرجع نقول موضوع الوحي. شوف بقى الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وقدرته وقوته أرسل رسولا إلى هذا الإنسان البسيط الضعيف الذي يعيش على ظهر الكرة معلقة في الفضاء تكاد لا ترى في الكون الفسيح. أنت متخيل يا أخي حجم الأرض بالنسبة لحجم الكون قد إيه؟ طيب متخيل حجم الإنسان بالنسبة لحجم الأرض، وبالتبعية حجم الإنسان بالنسبة لحجم الكون؟ هذا طبعا لا تتخيل. متخيل حجم الإنسان بالنسبة للملائكة؟ الناس يا إخواني لا تقدر لهذا الحدث قدره. ليه؟ لأنها لا تعطي لله عز وجل قدره. الله يا إخواني ويا أخواتي لا يحتاج إلينا ولا يحتاج لغيرنا، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ومع ذلك من رحمته بنا وحبه لنا أرسل إلينا رسالة، رسالة هداية، رسالة بشرى وإنذار. هذه الرسالة إخواني نزل بها أشرف الملائكة على أشرف الخلق بأشرف الكلام، نزل أشرف الملائكة جبريل عليه السلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بأشرف الكلام القرآن الكريم. تخيل في لحظة الوحي دي نزل الكلام اللي هيفضل دستور في الأرض إلى أن تفنى الأرض، سيبقى إلى يوم القيامة. هذا الحدث يا إخواني في تكريم كبير أوي أوي للإنسان، تكريم زي ما ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، من أعظم صور التكريم أن نزل له الوحي، نزلت له الهداية من رب العالمين سبحانه وتعالى. أحيانا يا إخواني الإنسان لا يقدر قيمته كإنسان. شوف ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم وبعت له رسول من السماء إلى الأرض شايله دستور كامل يوضح له كل نقطة في حياته، لكن الإنسان مش مقدر قيمته كإنسان. أحيانا يقضي حياته في ترف وملذات وشهوات وأوقات ضائعة وطموحات تافهة، هو لا يقدر قيمته كإنسان. أحيانا يظلم غيره، يؤذي غيره، يعذب غيره، هو لا يدري أنه إنسان مكرم يظلم إنسانا مكرما. والله يا إخواتي ساعات قيمة الإنسانية بتنحدر إلى درجات قد تكون أقل بكثير من درجات الحيوانية. التفكر في لحظة الوحي بيغير كتير كتير قوي من مفهوم الإنسان عن نفسه، بيغير من مفهوم الإنسان عن إخوانه من البشر، بيغير من مفهوم الإنسان عن الأرض اللي بيعيش عليها. الوحي يا إخواني عبارة عن رسالة، رسالة من رب العالمين إلى الإنسان، رسالة ليك وليا ولكل واحد على وجه الأرض، افعل كذا ولا تفعل كذا. الوحي يا إخواني هداية، نور، دليل، مش مجرد تكاليف وقيود أبدا. الوحي بهذا المنظور نعمة، نعمة من الله عز وجل، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل المطلع على كل شيء، العالم بكل شيء، الذي يدرك الماضي ويدرك الحاضر ويدرك المستقبل، الله عز وجل يقول لك من مصلحتك في هذه النقطة أن تفعل كذا، وإياك إياك أن تفعل كذا. اتباعك للوحي سعادة الدنيا والآخرة، ومخالفتك للوحي شقاء الدنيا والآخرة. تخيل نفسك كده تايه في الصحراء ومش عارف توصل، وخلاص هتموت مفيش حل، وفجأة لقيت الدليل ياخدك يوصلك مش بس لمكان في أكل أو في شرب، لا يوصلك لأحسن مكان في الكون، ومش عايز منك حاجة، مش هيستفيد منك حاجة، كل ده علشان مصلحتك. هو ده الوحي. في وسط التيه، التيه الكبير قوي اللي البشرية عايشة فيه، بيجي الوحي ياخد بإيدين الناس للسعادة في الدنيا وللسعادة في المكان الأعظم في الآخرة في الجنة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعيش بقى في التيه اللي هو اختار بنفسه، يعيش في الصحراء تايه مش عارف يوصل لأي مكان. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الوحش جالك الوحش وانت نسيت الوحش، سمعت به وما رضتش تتبع. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تداعيات ضخمة جدا تحدث للإنسان بحسب فقهه لقيمة الوحي. الذي يتبع لا يضل ولا يشقى في الدنيا وفي الآخرة، والذي يعرض يعيش حياة الضنك ويحشر يوم القيامة أعمى. شوف الحديث اللطيف ده، سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرؤيا حق، يقول: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. في رواية أخرى أن مجموعة من الملائكة، واضح أن هذه المجموعة من الملائكة كان فيها جبريل وكان فيها ميكائيل. فقال: يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك. هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك. ثم بدأ يضرب المثل. هيضرب لي مثل يوضح له حاله وحال الأمة بتاعته وحال الجنة وحال الدنيا بصفة عامة. يقول: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فده المثل. إيه بقى تفسيره؟ بيقول: فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها، يأكل من المائدة التي ضربت في المثل، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. في رواية البخاري يقول: فمن أطاع محمدا، أي أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول من عند الله سبحانه وتعالى، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. في رواية أحمد يقول: فمن اتبعه دخل الجنة، ومن لم يتبعه، وخلي بالك، عذب عذابا شديدا. يعني رد فعلنا للوحي لازم يكون على هذه الصورة. الوحي يدعونا إلى الجنة، يدعونا إلى دخول بيت الرحمن سبحانه وتعالى، يدعونا إلى الأكل من مائدة الرحمن سبحانه وتعالى في الجنة. لو كنا هنتبع يبقى هندخل الجنة، مش هنتبع البديل خطير جدا، عذب عذابا شديدا. الناس كلها عارفة الكلام ده، لكن الناس لا تعطي للوحي قدره، لأنها للأسف الشديد لا تعطي لله عز وجل قدره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو الناس فعلا مدية ربنا سبحانه وتعالى القدر المناسب عمرها ما كتعصي ربنا سبحانه وتعالى، لكن الناس بتنسى، وهذا النسيان يقود إلى مشاكل ضخمة جدا في الدنيا وفي الآخرة. يبقى الوحي دي رسالة من رب العالمين سبحانه وتعالى. عايزين نفهم قصة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها على هذا الأساس. حياة الرسول كلها وحي يا إخوان. حياة الرسول من أولها لآخرة وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى الأمور النوافل في حياته صلى الله عليه وسلم برضو وحي. زي ما صيام رمضان وحي، برضو صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض وغيره من النوافل برضو وحي. بس الوحي قال ده فرض وقال دي نافلة. كل نقطة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يا إخواني. حتى اختياراته البشرية ساعات بيختار اختيارات بشرية عادية منه كبشر وليست بأمر الوحي. هذه الاختيارات إن كانت أحيانا تكون مخالفة لما أراد الله عز وجل من البشر ينزل الوحي ليوضح مراد الله عز وجل، علشان تبقى في النهاية حياة الرسول من أولها لآخرها قدوة وأسوة للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى لخير الإنسان ولخير المجتمعات ولخير الأرض جميعا ولخير الآخرة احنا بنتعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع كبير جدا جدا جدا، ضخم جدا، موضوع الوحي وموضوع السيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في فقهها. ايه هي قصة الوحي يا اخواني؟ قصة الوحي جاءت في البخاري وفي غيره عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها توضح هذا الأمر. طبعا السيدة عائشة لم تكن معاصرة لأحداث نزول الوحي، كانت لسه ما تولدتش، لكن هي أكيد سمعت الكلام ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته من أحد الصحابة أو الصحابيات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى في مقدمات لموضوع الوحي، في مقدمات قبل ما ينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. من هذه المقدمات موضوع الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة، كانت تأتي مثل فلق الصبح. يعني إيه؟ يعني كان يشوف حاجة تيجي بالضبط زي ما شافها صلى الله عليه وسلم في الرؤية. ده كان نوع من إنباء بالغيب. طبعا ده كان أمر غريب، ما كانش تصريح بالرسالة، لكن كان شيء لافت للنظر، تمهيد لأمر عظيم. يا ترى كان ده التمهيد الأول؟ هل هذه هي المقدمة الأولى التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي، ولا في مقدمات تانية؟ لا، الحقيقة ما كانش ده التمهيد الأول، كان في حاجات تانية سبقته بعض الأحداث العجيبة جدا في مكة. أحيانا هذه الأحداث العجيبة كان يراها وحده صلى الله عليه وسلم، وأحيانا أخرى كان يراها غيره معه. يعني مثلا سلام الحجر عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. يا سبحان الله، حجر معين في مكة، كلما الرسول صلى الله عليه وسلم يعد عليه، الكلام ده قبل البعث يا إخواني، قبل نزول الوحي، كلما يعد عليه الحجر يسلم عليه. سبحان الله، والرسول عارفه الحجر معين في مكان معين، كلما يعد عليه يسلم عليه. طبعا ده كان شيء غريب جدا، والرسول أكيد ما كانش عارف تفسير لهذا الأمر، لأن الرسول اتفاجئ جدا زي ما هنشوف بأمر الوحي، ما كانش فيه إعداد لهذا الأمر، ما كانش عارف أنه هيكون رسول. فدي أحد المقدمات. في أمر تاني برضو وغريب جدا بل أغرب من سلام الحجر، وهو حادث شق الصدر. وهذا الحادث يا إخواني ثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد وصحيح ابن حبان، هذا أمر ثابت جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شق صدره وهو غلام. يا سبحان الله، شق صدره وأخرج قلبه، واستخرج جبريل اللي قام بالعملية الجراحية دي، جبريل عليه السلام استخرج جبريل علقة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتة لحمة كده صغيرة طلعها من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا حظ الشيطان منك. خلاص مفيش سيطرة للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا بالمرة، هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، يا الله، ثم لأم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيطه، عمل له عملية جراحية يعني كاملة، عملية قلب مفتوح في هذا العمق في التاريخ، تخيلوا، طلع القلب بره خالص وخرج منه العلقة ورجع القلب مكانه بعد ما غسله في طست من ذهب بماء زمزم، وبعدين قفل السدر تاني وخيط خياطه، لدرجة ان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يرى اثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله. في ناس على فكرة بتنكر هذه القصة، في ناس طبعا من الناس اللي هي لا تؤمن بالغيبيات ولا تؤمن بقدرة الله عز وجل، عشان تكون الامور بصراحة يعني لا تؤمن ان الله عز وجل قادر على هذا الامر. يقول لك يعني معقولة من 14 قرن شق صدره صلى الله عليه وسلم؟ وتقول لك طب ما كان ربنا ممكن يشيل منه حظ الشيطان ده دون عملية جراحية، مش مهم يعني يعمل عملية جراحية. هو عايز يقول ان ده مستحيل في هذا الزمن، بس مستحي يقول ان ربنا ما يقدرش. الكلام ده حصل والله مع واحد من احد العلمانيين، قعدت اتكلم معاه طويلا في هذا الامر، هو ينكر تماما. اقول له الكلام ده في صحيح مسلم؟ يقول لي يعني ان شاء الله يعني يكون اتنقل غلط، مش معقول يعني ان هو يكون اتشق صدره في هذا العمق في التاريخ. يا اخواني، هذا نوع من الاعداد والتربية والتهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت انسان مختلف، انت انسان بتحصل لك حاجات غريبة، كل ده تمهيد عشان لما تنزل الرسالة يكون عارف ان هو كان في السابق وتحصل له حاجات غريبة، ودلوقتي ده تفسير كل شيء. انت رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا نوع من الاعداد ايضا لاهل مكة ولاهل جزيرة العرب. الناس كلها عرفت بهذه القصة، لابد ان هي بعد كده هتبقى عارفة ان الانسان ده وضعه مختلف عن كل الناس اللي في جزيرة العرب، عن كل الناس اللي اتخلقت قبل كده. ده واحد صدره بيتشق وبيطلع قلبه وبيرجع يلتئم تاني ولسه عايش والدنيا ماشية. ده كان تمهيد برضو لأهل مكة. لكن الحاجة الأهم من كل ده ان ده اختبار يا اخواني، اختبار لإيمان المسلمين بقدرة الله عز وجل. المسألة مسألة إيمان. إذا كنت هتصدق ان في ملك ممكن ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعود في لمح البصر، إذا كنت ممكن تصدق أن الملائكة ممكن تحارب مع المسلمين، وأن الملائكة ممكن تشيل جبل أو تشيل قرية بأكملها، أو توزع الأرزاق على أهل الأرض بكاملها في كل لحظة، إذا كنت تؤمن بكل هذه الأمور وبكل هذه القدرات للملائكة، فلا بد أنك تؤمن بهذا الأمر البسيط بالمقارنة إلى غيره. عملية جراحية من 14 قرن مش زي شيل قرية كاملة أو شيل جبل أو هذه الإمكانيات الهائلة للملائكة. وفي الآخر الملائكة مش بتعمل الحاجات دي لقدرة ذاتية فيها أبدا، لكن لأن الله عز وجل لا يريد وهو قادر على تحقيق ما يريد. المسألة فعلا مسألة إيمان واختبار. اللي في قلبه شك صعب جدا أنه يصدق بالقصة دي أو بغيرها، صعب جدا يصدق بالإسراء والمعراج، صعب جدا يصدق بشق القمر أو بغيره من الأحداث التي حدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها معجزة القرآن الكبرى، دليل لا يقاوم على إمكانية وقدرات الله سبحانه وتعالى. المهم، جاءت الرؤية الصالحة بعد هذه التمهيدات وغيرها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء. حبب إليه الخلاء، خلي بالك من كلمة حبب إليه الخلاء، أي أن الله عز وجل هو الذي دفعه لذلك. كان يطلع صلى الله عليه وسلم كل سنة فترة معينة من الزمن، حوالي شهر، وتقريبا كان ده بيكون شهر رمضان، يختلي بنفسه، يقعد في غار حراء يتفكر في خالق هذا الكون، كيف يمكن أن نعبد هذا الإله؟ هو لم يكن يدري على وجه اليقين. العرب بصفة عامة يا إخواني كانوا يعرفون أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن العرب كانوا يسجدون للأصنام، كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. لكن الفطرة السليمة من المفروض أن تأبى هذه الطريقة في العبادة. كيف يمكن للإنسان أن يسجد لحجر؟ كيف يمكن أن يعتقد أن أي نفع أو ضر ممكن يجي من وراء هذا الحجر؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم في حياته قط. نعم كان يعرف أن لهذا الكون إلها وخالقا ورازقا، ولكن لا يعلم كيف يعبده. ووجدك ضالا، فهدى ضالا بمعنى أنه لم يكن يعرف الطريقة المناسبة لعبادة هذا الإله القدير الذي خلق السماوات والأرض وخلق البشر وخلق كل شيء. فده كان اللي بيعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، يتفكر في خالق هذا الكون. إذا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمراحل مختلفة من التهيئة والإعداد قبل الرسالة، يعني سلام الحجر عليه، شق الصدر، أمور أخرى حدثت في طفولتي وشبابي صلى الله عليه وسلم، حب الخلاء، ثم الرؤية الصالحة، ودية استمرت حوالي 6 شهور. وبعدين جاءه جبريل بعد ذلك في غار حراء، زي إن شاء الله ما هنشوف. لماذا هذه التهيئة الطويلة إخواني؟ لماذا 40 سنة من الإعداد والترتيب والتهيئة النفسية؟ واحد ممكن يقول إن ربنا بيعده لحمل الأمانة الثقيلة. طيب ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعده لذلك في لحظة واحدة، يثبت قلبه فلا يخاف ولا يتردد. ما الحكمة من وراء هذا الإعداد الطويل جدا؟ ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني بيعلمنا حاجة مهمة جدا، بيعلمنا التأني في التربية، التأني في التربية، التدرج في حمل الناس على ما نريد. وحتى ولو كانت يحمل رسولا رسالة فإنه يحمله إياها بتدرج، بتدريج. التدرج سنة من سنن الله عز وجل في التغيير والإصلاح. التربية بتحتاج إلى تدرج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برضو بيحتاج إلى تدرج. حياة الرسول يا إخواني فكروا فيها كده، حياة الرسول كلها 63 سنة، منها 40 سنة إعداد للرسول عشان يبقى رسول، إعداد للرسول عشان يتلقى الرسالة 40 سنة، ومنها 23 سنة بس نبوة. واحد يقول كان نفسنا يكون فترة النبوة أكبر وأكتر علشان نستفيد أكتر وأكتر، أنا بقول له لأ، كل اللي ربنا عايزه مننا حطه في 23 سنة دول. كل المتغيرات اللي ممكن تحصل في حياة الناس وكل الثوابت اللي مش مفروض الناس تفرط فيها، كل ده في 23 سنة دول. لكن لازم تعرف انك محتاج وقت ومجهود وتربية واعداد، كل ده محتاجه علشان تربي واحد ممكن يشيل هم الأمة الإسلامية. ما نستعجلش، ادي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بيتربى 40 سنة علشان يشيل هم الدعوة. فإذا كان ده بيحصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما فيش أي معنى للاستعجال في حياتنا، ولازم نفهم الدرس ده كويس، التأني في التربية. بعد 40 سنة من الحياة في مكة جاء اليوم الذي سيدخل فيه جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه وهو في خلوته في غار حراء، جاء الملك، جاء جبريل عليه السلام، لحظة خالدة جدا، لحظة غير متكررة في تاريخ الأرض. الموقف ده ما حصلش في الأرض من 600 سنة فاتت، تخيلوا، بين الرسول وبين عيسى عليه السلام حوالي 600 سنة. بعث الرسول على فترة من الرسل، انقطاع من الرسل، ولما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف ده، موقف نزول الملك على بشر، هذا الموقف لن يتكرر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هذا آخر نزول لجبريل عليه السلام إلى الأرض، حدث فريد فعلا. دخل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل، وسبحان الله دخول رجل على رجل منفرد في الجبل ليس مفزعا في حد ذاته، يعني أي نعم الرجل غريب والرجل ما يعرفوش الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء لا يفزع جدا، لكن احنا بنعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف جدا جدا جدا لما شاف جبريل عليه السلام. ليه؟ تعالوا نسمع القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرفنا ازاي خاف وليه خاف. بيقول صلى الله عليه وسلم دخل عليه جبريل فقال له اقرأ، هكذا بدون مقدمات يا اخواني، لا سلام ولا كلام، ما عرفش نفسه، ما سألش الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه، يخاطبه وكأنه يعرفه من زمن، بيقول له اقرأ، والرسول لا يدري أي شيء يقرأ، الرسول نفسه أمي لا يعرف القراءة والكتاب، يقول له اقرأ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بأدبه الجم، ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ، ما أنا بقارئ، عايز نقرأ إيه؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له أنت مين وأنت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بهت بدخول الرجل عليه فجأة، اقرأ، ما أنا بقارئ. قال هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فتفاجئ بقى بالفعل اللي بدأ يخوف الرسول صلى الله عليه وسلم. الراجل ده جاله ثم احتضنه بشدة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني، يعني احتضنني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أمر كان شاق جدا جدا جدا عليه. وخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالضعيف، قوي البنية صلى الله عليه وسلم، فمعنى كده أن الرجل ده قوته هائلة. فبعد ما عمل كده أرسله، سابه، ثم قال له اقرأ تاني مرة، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، تاني مرة ثم أرسلني فقال أقرأ مرة الثالثة فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. كل ده يا إخواني عشان إيه؟ كل هذا العنف في تبليغ الأمر عشان إيه؟ كل ده علشان يقول له أنت مش بتحلم، أنت مش بتتخيل، أنا حقيقة وأنت صاحي. الكلام اللي هقوله ليك دلوقتي محتاج تركيز، محتاج فهم، خلي بالك ده مش حلم، ده حقيقة. ثم قال في ثالث مرة بعدما أطلقه في مرة ثالثة، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله، مين الراجل ده؟ ازاي ظهر؟ ازاي اختفى بعد ما قال الكلمات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش اي حاجة. وبعدين الرسول يا اخواني من ابلغ العرب، بل هو ابلغ العرب مطلقا، افصح العرب صلى الله عليه وسلم. وبالتأكيد فانه عرف منذ اللحظة الاولى ان هذا ليس من كلام البشر، هذا كلام معجز. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، هذه الخمس ايات اول مرة ينزل قرآن على الارض، اول مرة ينزل مثل هذا الكلام على الأرض. الرسول خد باله أن الكلام ده غريب جدا جدا، مش كلام البشر. وبعدين حاجة تانية، الرجل الذي جاءه يتحدث عن الإله الذي يبحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ زمن. الرسول بيجي يتفكر عشان إيه؟ عشان يعرف مين خالق هذا الكون. هذا الرجل يتحدث عن الإله الذي خلق والذي يتكرم والذي يعلم. الرجل لم يخبره عن أي شيء يريده منه، لم يخبره أنه سيصبح رسولا، هو فقط قرأ هذه الآيات التي لم تسمع من قبل على وجه الأرض ثم اختفى. وبعدين الرجل كان يغطه في كل مرة بشدة حتى يبلغ الجهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في رواية من الروايات يقول لقد خشيت على نفسي. تخيل قد ايه الضغطة لدرجة أنه خايف على نفسه، لقد خشيت على نفسي. كل هذه الأمور مجتمعة يا إخواني أدت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف بشدة، ارتعب، ذهب يجري إلى بيته قاطعا اعتكافه باحثا عن الأمان. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها تصف هذا الموقف، تقول فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رجع بهذه الآيات الخمس، يرجف فؤاده. شوف التعبير، يرجف فؤاده، قلبه بيرتعش يا إخواني. لماذا يحدث هذا الرعب الشديد والهلع الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ إنه أولا إثبات لبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بشر، هو يخاف، يجري، يجهل أشياء، لا يعلم أمورا. نفس الموقف ده تقريبا يا إخواني حصل مع سيدنا موسى عليه السلام، برضو خاف وجري وترعب، هو بشر، له كل أحاسيس البشر. يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية إثبات عدم انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر النبوة، ولا كان مخترع لأمر النبوة، ده خاف وترعب لما جاله جبريل عليه السلام. ثم هي التهيئة والإعداد والتشويق للأمر العظيم الذي سيأتي. وبالفعل سبحان الله الرسول بعد هذا الأمر كان يخرج مرارا إلى الجبال لعله يقابل ذلك الرجل الذي جاءه في الغار. بعد ما كان خايف أصبح مشتاق إلى قدوم جبريل عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وهو يرجف فؤاده، كما تقول السيدة عائشة عاد إلى السيدة الزوجة الحنون العاقلة الكاملة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. السيدة خديجة إخواني كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يوصف، فعلا عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة كاملة قبل البعثة، لم ترى منه إلا كل خلق حميد. والحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم كمان ما شافش منها إلا كل خير وكل حب. لا تذكر يا إخواني كتب السيرة مشاحنة واحدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، ما فيش أي مشكلة حصلت بينهم في حياتهم الطويلة دي، 15 سنة قبل البعثة وعشر سنين بعد البعثة، 25 سنة ليست هناك لحظات غضب أو شقاق أبدا مهما قلت، حياة زوجية مثالية إلى أبعد درجة. الرسول حكى اللي حصل معاه في الغار، وطبعا كان واضح عليه الرعب والهلع، حكى الموقف الغريب وقال الكلمات العجيبة اللي نزلت عليه، ثم قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. الحقيقة إذا كنا مستغربين من كل اللي فات، فالاستغراب الأكبر بيكون من الموقف اللي جاي ده. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها سمعت الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رد فعلها عجيب جدا جدا جدا. رد فعل محتاج مننا لوقفة طويلة قوي. المفروض والمتوقع الشيء الطبيعي العادي ان هي كمان تخاف كعادة النساء او كعادة البشر بصفة عامة. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خايف يبقى هي مش هتخاف، او على الاقل خالص على الاقل تتعجب وتتسائل هو ايه ده وايه اللي حصل ده. لكن الغريب يا اخواني يا اخواتي، والكلام طبعا ده بالذات للاخوات اكتر، المفروض نتعلم من الاحداث دي، دي تربية لنا كلنا. أخذت الموضوع بمنتهى البساطة، بساطة شديدة جدا، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص عليها أمرا عاديا جدا جدا. ليس هذا فقط، بل قامت تقول في يقين غريب، بتقول وهي متأكدة تماما: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أنت خايف ليه؟ وبعدين تقول له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، بتعمل الحاجات دي كلها، ازاي ممكن تخاف؟ ازاي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضرك بشيء؟ استنبطت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها ان هذا الرجل صاحب الاخلاق الحميدة وصاحب الاداب الرفيعة مش ممكن ابدا ربنا يخزيه سبحانه وتعالى. ولاحظ ان الذي لفت نظر السيدة خديجة هي معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاملاته مع البشر، خدماته للبشر، لم تشر إلى تعبده واعتكافه وتفكره. لا لا لا، العلاقات مع الناس يا إخواني هي المحك الحقيقي لتقييم الإنسان. تكاد تكون هذه المعاملات الطيبة هي السبب في اقتناع السيدة خديجة بمصداقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده برضو طبعا درس يهمنا كلنا. شايفين السيرة يا إخواني وإخواتي، كل نقطة كل حركة كل موقف، مش بس في درس، لا في مئات وألاف الدروس، وكل ما هتسمع السيرة هتلاقي درس جديد وفايدة جديدة. وهو ده المقياس اللي مفروض البشر كلهم يقيسوا عليه حياتهم. كان لازم المقياس ده يكون بالروعة دي، كان لازم المقياس والقدوة والأسوة في حياة الرسول تكون بالروعة والجمال ده عشان نعرف نقلد. مهما عملنا يا إخواني مش ممكن هنلاقي مثل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. احفظوا هذه الأمور، الحاجات دي هي لتقربك لقلوب الناس. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. الرسول هدي بعد ما سمع كلام السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. السيدة خديجة يا إخواني تفهم دورها جيدا، دور الزوجة الصالحة، إنها في المقام الأول سكن لزوجها، مش مصدر إزعاج أبدا، لا سكن. ربنا بيقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه؟ إيه الهدف؟ لتسكنوا إليها. أول مهمة وأعظم مهمة، الزوجة سكن يا إخواني، راحة، طمأنينة، هدوء، ابتسامة، رفع للروح المعنوية للزوج، تبشير للزوج، تسكين لفزع الزوج، تخفيف لألام الزوج. هي دي الزوجة المسلمة، لتسكنوا إليها، نعمة من الله عز وجل، آية من آياته سبحانه وتعالى. الرسول سكن واطمأن، لكن السيدة خديجة سبحان الله عاقلة جدا يا إخواني، رزينة جدا، لم تشأ أن تترك نفسها أو تترك زوجها للضلالات والأوهام. لا، قالت له ما تيجي نروح لورقة بن نوفل ابن عمها، تعال نروح لأهل العلم، تعال نشوف رأي الدين في هذا الأمر. سبحان الله، تروح لورقة بن نوفل وما تروحش لأي واحد تاني في جزيرة العرب، لا راحت لكاهن ولا راحت لخادم الأصنام ولا راحت لحكيم من حكماء قريش، لا اختارت واحد كان قد تنصر، واحد على ديانة السابقين، اختارت واحد ممكن يكون عنده علم صحيح، اختارت ورقة بن نوفل من كل أهل مكة، مع أن مكة فيها ناس كتيرة جدا بيقولوا عليها حكيمة. لكن سبحان الله، شوف الحكمة وشوف العقل. والله يا إخواني دي كلمة لكل شاب مسلم، اختيار الزوجة الصالحة نقطة محورية في حياة الفرد المسلم، اوعى تتسرع، هذه نقطة هامة جدا في بناء الأمة كلها يا إخواني. شايفين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بتعمل معاه إيه؟ لازم تكون زوجتك من النوعية دي. اوعى تبص المال أو الجمال أو وضع اجتماعي أو غيره، اوعى تنسى الدين يا أخي، اوعى تقول أنا هاخدها كده وعلمها أنا الدين، اوعى تخاطر بموضوع الزواج. خليك فاكر نصايح حبيبك وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هو وزوجته إلى ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل كان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر في الجاهلية على دين النصرانية، وكان ورقة بن نوفل يعلم أن نبيا سيظهر في هذا الزمان، وكان ورقة ينتظره يا سبحان الله، علشان نعرف مدى الجرم الذي كان عليه أهل الكتاب. كانوا عارفين جدا جدا أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حق، عارفين كده من كتبهم وكلامهم، مش بس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما أمنوش. لكن ورقة ابن نوفل رحمه الله الحقيقة يعني كان غيرهم خالص، كان رجلا صالحا ورعا. كان ورقة يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، عارفه كويس جدا، عارف التاريخ بتاعه وعارف حياته وعارف أخلاقه وعارف صفاته. فلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع منه هذه القصة العجيبة جدا التي حدثت في غار حراء، قال مباشرة ودون تردد: هذا الناموس، هذا الناموس يقصد جبريل عليه السلام الذي نزل الله عز وجل على موسى عليه السلام. هنا يصرح ورقة بن نوفل بأمر خطير، يا الله، يصرح بأن هذا جبريل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. جبريل يا إخواني لا ينزل إلا على الأنبياء، إذن محمد صلى الله عليه وسلم أصبح رسول الله. يا سبحان الله، عايزك تتخيل معايا الموقف ده، عايزك تتخيل كم الأحاسيس والمشاعر اللي كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الكلام. يا ترى ده حلم ولا حقيقة؟ يا ترى ده حق ولا باطل؟ النبوة يا إخواني ليست مقاما يصل إليه أحد بالاجتهاد، لا، مش عشان بتعبد ربنا مدة كذا أو بالطريقة الفلانية هتبقى نبي، لا، النبوة اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تخيل معايا كده موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وبيسمع الكلام ده من ورقة، معقولة؟ أيكون الله عز وجل قد اختاره من بين كل الخلق ليكون نبي آخر الزمان؟ معقولة؟ سبحان الله. بس في مشكلة كبيرة جدا، الرجل الذي جاءه في الغار لم يخبره بذلك، لم يقل له إنه رسول. لكن على الناحية الأخرى ورقة يتكلم بيقين وثقة وتأكيد. يا سبحان الله، حيرة شديدة وشك كبير، يا ترى نبي ولا مش نبي؟ دي مش حاجة بسيطة يا إخواني. ورقة سبحان الله ما سابوش، مش كفاية الخبر ده، لا، قال له خبر تاني بسرعة وصعب جدا برضو، يقول: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يريتني أكون عايش لما قومك يخرجوك من البلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعجب جدا، قال: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ خلي بالك الرسول ما كانش يعرف أي حاجة عن الأمم السابقة، ما كانش يعرف قصص الأنبياء السابقة، ما كانش يعرف اللي حصل معاهم، وده إعجاز واضح، لأنه بعد كده هيقول تفصيلات مش ممكن تتعرف إلا عن طريق الوحي. شوف ربنا بيقول إيه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما كانش عارف إيه هي قصة الأنبياء وإيه هي قصة التكذيب والمعاناة الشديدة التي يعيشها الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: أو مخرجيهم؟ مش عارف كل اللي هيحصل له. فورق الحكيم العالم بقصص الأنبياء والمرسلين السابقين قال في يقين، قال: نعم سوف يخرجوك، نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. قاعدة يا إخواني، قاعدة تخرج من فم ورقة ابن نوفل رحمه الله، قاعدة أصيلة لكل داعية. ما حمل داعية صادق هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عوديا. يا سبحان الله، سنة من سنن الله عز وجل، تدافع الحق والباطل، الصراع بين الدين وأعداء الدين، سنة باقية ليوم القيامة. ثم يقول ورقة: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. سبحان الله، ورقة ابن نوفل رحمه الله لم يدرك يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينشب أن مات، مات بسرعة جدا، وإن كان قد صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق به حتى قبل التصريح بالرسالة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الحاكم بإسناد جيد يقول: رأيت له جنة أو جنتين، يعني من أهل الجنة إن شاء الله. فمات ورقة بن نوفل لكن سطر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده إلى يوم القيامة قاعدة أصيلة، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، رسالة إلى كل الدعاء، هو ده الطريق. نرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كلام ورقة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتيقن. هذه قضية ضخمة جدا إخواني، ضخمة جدا هائلة، لا يصح أن يبني فيها قرارا أو رأيا دون تيقن كامل، نبي ولا مش نبي؟ وبعدين هو ما يعرفش لو كان نبي إيه المطلوب منه، الراجل ما قالوش أي حاجة. تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه جبريل مرة أخرى ليؤكد له أمر الرسالة ويقول له يعمل إيه بعد كده، لكن سبحان الله حدث أمر غريب، حدث أمر سبب قلق كبير جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى الوحي، انقطع الوحي، تأخر نزول الوحي، اختلف المؤرخون في الفترة التي فترى فيها الوحي، المدة التي انقطع فيها الوحي، لكن أغلب الظن أنها كانت أياما، يعني من 3 أيام ل40 يوم، في اختلاف في هذا الموضوع بين المؤرخين. المهم كانت صدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يتيقن بعد ويريد أن يعرف، والشك يا إخواني شعور قاتل رهيب. هو كان متوقع أنه لما يرجع للغار هيلاقي جبريل يجيله تاني أو يجيله في أي مكان تاني، لكن سبحان الله اتأخر جبريل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مرارا إلى الجبال لعله يلتقي بجبريل، لكن جبريل عليه السلام لم ينزل. ليه اتأخر يا إخوان؟ ليزداد شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسالة. الرسالة يا إخواني هتكون تقيلة جدا جدا جدا، ربنا بيقول عليها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة تقيلة فعلا، إن لم يكن الحامل لهذه الرسالة متشوقا إليها فحملها سيكون صعبا جدا، بل لعله مستحيل. فارق كبير قوي قوي، احفظ الجملة دي، فارق كبير قوي بين أن تبحث الدعوة عن رجل ليحملها أو أن يبحث الرجل عن الدعوة ليحملها، فرق ضخم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ به الحزن إلى مداه كان يجيله جبريل عليه السلام سبحان الله يقول له يا محمد إنك رسول الله حقا، يا الله يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقلوش حاجة، ما يبلغوش برسالة، ما يدلوش تكلفات، فقط يقول له يا محمد إنك رسول الله حقا، ثم يختفي لحد ما جه يوم غير كل الأيام اللي فاتت يا إخواني. جه اليوم اللي هيبتدي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رحلة النبوة والتبليغ والتبشير والإنذار، هيبتدي الرحلة الصعبة، مفيش راحة بعد كده. الرسول بيحكي بيقول بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا. شايف تصوير الحيرة؟ ثم نديت، يعني نودة من أعلى من فوق، ثم نديت فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه حتى هويت على الأرض، فرجعت حتى أتيت خديجة فقلت زملوني زملوني، دثروني دثروني، يعني غطوني، وصبوا علي ماء باردة. حاسس أن جسمه كله بيطلع صهر صلى الله عليه وسلم، مرعوب خايف. بعد هذا الحدث مباشرة نزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر، المتلفف أو المتغطي بثيابه، يا أيها المدثر قم فأنذر. الأمر الواضح بالرسالة والتبليغ والأمر بالإنذار، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه فعلا رسول. اتغيرت حالة الرسول صلى الله عليه وسلم النفسية تماما، اتغير تماما، تحول من حالة الشك والحزن والاكتئاب اللي كان عايش فيه بسبب عدم التأكد إلى حالة من اليقين والعزيمة والإصرار والنشاط. السيدة خديجة كانت تطلب منه أحيانا أن يستريح ولو قليلا، فكان يقول لها مضى وقت النوم يا خديجة، خلاص ما فيش راحة. دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم عرف كل شيء، عرف تفسير كل الحاجات الغريبة اللي مرت بيه في حياته، عرف سلام الحجر عليه، عرف حادث شق الصدر، عرف الرؤية الصادقة، عرف الراجل اللي جاله في غار حراء. تيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ الرحلة الطويلة، رحلة الدعوة إلى الله عز وجل. رحلة النبوة البشارة والإنذار. قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات، قام ولم يقعد صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. قام وما ترك صغيرا ولا كبيرا ولا سيدا ولا عبدا ولا فردا ولا قبيلة إلا ودعاه إلى الإسلام. خلاص مضى عهد النوم يا خديجة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل بدعوته إلى كل إنسان على وجه الأرض، بمن يبدأ يا إخواني؟ مين اللي يبتدي به؟ مين يوصل له الرسالة في الأول؟ تعالوا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف مين اللي اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يبتدي بيهم. هو ما كانش بيختارهم كده عشوائي أبدا، كان في منهج واضح جدا. يا ترى إيه هو المنهج ده؟ عشان نفهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الناس الذين يبدأ بهم في الدعوة، لازم نسأل في الأول سؤال. السؤال بيقول: هل يؤمن الإنسان بقلبه أولا أم بعقله أولا؟ يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن تقنع إنسانا بفكرة ما، هل من الأفضل أن يحبك أولا بقلبه قبل أن يسمع الفكرة، أو ما دامت الفكرة جيدة ومقنعة فلا يشترط أن تثبت بحب؟ يعني بمعنى آخر، الحب الأول ولا الحجة الأول؟ هما الاثنين مهمين، القلب والعقل مطلوبين، الحب والحجة مطلوبين، لكن مين الأول؟ الواقع يا إخوة يا أخوات أنه من الصعب جدا جدا على الإنسان أن يقبل فكرة ما من إنسان يكرهه أو لا يحبه. غالبا بيدخل معاه في جدل عقيم وحوار طويل ومناقشة قد لا تنتهي بخير، بينما على الناحية الأخرى هو يتقبل كثيرا من الأفكار ممن يحب، مع أن الأفكار دي ممكن تكون غريبة. الناس البسيطة عبرت عن الموضوع ده بمثل في منتهى العمق، بيقولوا إيه؟ حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. الكلام ده يا إخواني واقعي جدا جدا، بنشوفه كلنا في حياتنا. علشان كده لو عايز الناس تسمع كلامك لازم الأول تخلي الناس تحبك، هكذا ببساطة. تعالوا نرجع بقى لقضية الإسلام. فكرة الإسلام، الفكرة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جه بيها، هذه الفكرة صحيحة 100%، فكرة مقنعة تماما 100%، إذا فكر فيها عقل سليم فلابد أن يقبلها. ومع ذلك فالفكرة غريبة على أهل مكة. مرت سنين طويلة جدا، زي ما قلنا أكثر من 600 سنة ليس فيها أنبياء. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، الناس استغربت جدا جدا فكرة التوحيد على بساطتها ووضوحها، استغربت فكرة أن يكون في رسول من البشر. زي ما الرسول بيقول بدأ الإسلام غريبا، الناس مستغربات. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخاطب بدعوته أهل مكة كلها، كل أهل مكة بل أهل الأرض أجمعين، لكن يبدأ بمين؟ يبدأ بأكثر الناس احتمالا أن يقبل الفكرة دون تردد، علشان يبقوا قاعدة قوية للدعوة في مهدها، في نفس الوقت علشان يساعدوا في أمر الدعوة. أكثر الناس قبولا لفكرته هم أكثر الناس حبا له، يبقى يدور على أكثر ناس بتحبه ويروح يكلمهم في أمر الرسالة، هم دول اللي هيبدأ بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. مفيش يا إخواني حاجة كده ماشية بالصدفة، لا، كل شيء محسوب وعلى أساس في منهج، والمنهج ده لأهل الأرض أجمعين، ده درس لينا كلنا. يبقى الحب هو أول مرحلة من مراحل الدعوة. تعالوا نشوف الرسول عمل إيه. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته أولا إلى زوجته الصالحة خديجة رضي الله عنها، أكيد هي أول واحدة آمنت على ظهر الأرض، هي كانت الوحيدة المتابعة لكل أحداث الوحي منذ نزل جبريل للمرة الأولى، ثم ذهبوا إلى ورقة ومعرفت أن هذا الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. كل تفاصيل الموضوع مرت بها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى قم فأنذر. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها آمنت، ده هي حتى نقدر نقول آمنت قبل التصريح بالرسالة، قبل قم فأنذر. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. السيدة خديجة يا إخواني أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يوصف، أحبته بقلبها، فكان هذا الحب هو طريق تصديق العقل. العقل بتاعها بدأ يشتغل في القضية لأنها بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا. الحب وحده مش كفاية برضه، لابد أن يقتنع العقل. قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخر الصفات. الصفات ديت مش ممكن تكون في كذاب، مش ممكن تكون في منافق، ومش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغزي واحد زي ده وبعدين نروح لورقة وورقة يؤكد أنه نبي، وبعدين ينزل الملك يخبره أنه رسول والرسول أبلغها بذلك والرسول لا يكذب. إذن هذه حقيقة. وبعدين الكلام اللي الملك قاله كلام عجيب، لا من كلام العرب ولا من كلام البشر أصلا، مع أن الحروف عربية، يبقى فيه طاقة فوق إمكانيات البشر، والطاقة دي لابد أن تكون هي الله عز وجل سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون هذا فعلا رسول من عند رب العالمين. كل الكلام ده أكيد دار في ذهن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لكن ما اعتقدش أبدا أنه كان هيدور بهذه السلاسة وهذه السرعة لو كان بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مشاكل كثيرة ومشاكل مستمرة وكراهية مستحكمة. يبقى الحب أولا يا إخواني وأخواتي، ثم الحجة ثانيا، الاثنين مطلوبين، لكن الحب الأول وتيجي وراء الحجة. طيب وبعدين بعد السيدة خديجة يعمل إيه؟ ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحب الرجال إلى قلبه. لو كانت السيدة خديجة هي أحب النساء إلى قلبه، فسيدنا أبو بكر الصديق هو أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج واضح جدا، الرسول صرح بذلك، قال عندما سئل عن أحب الرجال إليه قال أبو بكر، مفيش تردد. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مخيفش ظن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، سبحان الله، نور الله عز وجل قلبه، ما تردد، يقول صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عتم حين ذكرته وما تردد فيه. سبحان الله، لم يفعل أحد من البشر مثل هذا الفعل إلا هو والسيدة خديجة رضي الله عنها ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. سيدنا أبو بكر آمن بسرعة، محتاجة فعلا دراسة تكلمنا عليها بالتفصيل في الدروس الخاصة بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكن بسرعة كده نقول أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أقرب الناس إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير قوي بيختار من الآراء ما يختار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غياب أحدهم عن الآخر. تخيل واحد أخلاقه بتقرب من أخلاق الأنبياء، وفعلا والله يا إخواني لم يمشي على الأرض من هو خير من الصديق إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان بينه وبين الرسول توافق عجيب في أمور كثيرة جدا جدا من أمور الأخلاق، أشهرها الصدق، الرسول هو الصادق الأمين وأبو بكر هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، المروءة وخدمة الناس والتواضع والكرم والعفة والبعد عن أماكن الفساد، كل الحاجات دي أدت إلى سرعة إيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يبقى آمنت السيدة خديجة رضي الله عنها وآمن الصديق رضي الله عنه. طيب غير الصديق وغير السيدة خديجة، تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، مولاه صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة له قصة طويلة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة قديمة أكثر من 15 سنة، برضو كان بينهم حب كبير جدا جدا، لدرجة أن زيد بن حارثة من وسط كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه واضح أنه كان حبا خاصا جدا، بالضبط زي ابنه، وفعلا كان معروف وسط الناس بزيد بن محمد. الكلام ده ليه قصة كبيرة جدا. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان يحب محمدا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا هو الآخر، بل فضله على أبيه وعمه. القصة أنه قد خطف من أبيه زيد بن حارثة من قبيلة بعيدة عن مكة، خطف من القبيلة وبيع في سوق الرقيق، واشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمة السيدة خديجة رضي الله عنها، وبعدين أهداه للسيدة خديجة، وبعدين السيدة خديجة لما تجوزت الرسول صلى الله عليه وسلم أهدته زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. أصبح زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام وعرف أبو زيد بن حارثة اللي هو حارثة ابن شرحبيل، عرف إن ابنه في مكة، بعض الناس شافته في مكة فقالته، فجه بسرعة المكة هو وعمه عم زيد، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ قالوا له يعني خذ ما تشاء من المال في نظير أن ترد زيد إلينا. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم حاجة تانية خالص، قال لهم وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ فقال وما هو؟ قال أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال. يا الله شوف الكرم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال. هم بيقولوا له خد فلوس وهات، هو مش عايز. فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختار. يا سلام، شايفين الأخلاق والكلام ده كله قبل البعثة يا إخواني، صنع على عين الله عز وجل، صنع ليكون نبيا صلى الله عليه وسلم. قال الرجلان له أبو زيد وعمه: لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف. طبعا متأكدين أن ابنهم هيختارهم، ده شيء طبيعي جدا، وبالذات أنه كان طول عمره حر ودلوقتي هو عبد مولى، فأكيد في اعتقادهم هيختارهم على الغريب، هيختار الحرية على العبودية. طيب تعالى يا زيد، من هذان؟ قال زيد: هذا أبي حارثة ابن شرحبيل، وهذا عمي كعب. فقال صلى الله عليه وسلم: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما، وإن شئت أقمت معي. سبحان الله، اندفع زيد دون تردد، قال دون تردد يا إخواني بل أقيم معك. يا سبحان الله، كانت مفاجأة مذهلة لوالد زيد وعمه. قال حارثة والد زيد وهو يصرخ في ابنه مش مصدق، طبعا هيتجنن، ما هي برضو حاجة تلخبط، يقول له: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال زيد بمنتهى البساطة بهدوء عجيب جدا: إني رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي يفارقه أبدا. الراجل ده مش زي كل الناس، عمري ما شفت زيه. وصدق زيد فعلا، ما فيش حد زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد زيد وذهب به إلى البيت الحرام، وقال أمام أبيه وأمام عمه وأمام الناس جميعا: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. اتبناه، وطبعا زي ما أنتم عارفين عادة التبني كانت سائدة في الجاهلية. وأصبح زيد يعرف في مكة بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، زي ابنه تماما. ولما نزل الوحي كان زيد بن حارثة رضي الله عنه عنده 30 سنة، والرسول قال له على موضوع الإسلام: وعايزكم تتخيلوا واحد بهذا الكم من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سيكون رد فعله. آمن زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، لكن خلي بالك أكيد زيد بن حارثة شغل برضو عقله علشان يؤمن، أصل قضية ترك الدين يا إخواني مش قضية سهلة، الدخول في دين تاني مش حاجة بسيطة، لازم قاعد يفكر ويفكر جامد قوي. تعالوا نفكر مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. أكيد زيد بن حارثة قاعد يسأل نفسه: هل هذا الرجل الذي لم أجرب عليه كذبا قط، هل يذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل؟ أنا شايف بعيني أن محمد صلى الله عليه وسلم في عون الناس جميعا وبدون مقابل، هل سيطلب لنفسه مصلحة ذاتية ودلوقتي بعد ما عدى 40 سنة من العمر؟ سبحان الله، أنا شفت بعيني أن هذا الرجل العظيم العفيف كان بعيدا عن كل الموبقات والمعاصي والشهوات في فترة شبابه كلها، فهل هذا الرجل المستقيم يلعب بدين الناس وبعقيدتهم؟ وبعدين هو بيطرح فكرة لابد أنها ستجد معارضة ومحاربة، لو كان يريد سيادة وشرفا وظهورا أكان يسلك هذا الطريق، أم أنه من الأسهل له أن يسلك الطريق التقليدي في مكة، يعني طريق اللات والعزة وأشباههما؟ إيه اللي يخليه يجيب حاجة تعمل له مشاكل وتقوم الدنيا عليه؟ لابد أن كل هذه الأفكار يا إخواني وأمثال هذه الأفكار جالت بذهن زيد بن حارث رضي الله عنه وأرضاه، ولابد أن كل الإجابات كانت تفضي إلى نتيجة واحدة: أن هذا الرجل صادق فيما يقول، هو فعلا رسول، ولابد من الإيمان به دون تردد. فآمن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، نعم آمن بقلبه أولا ولكنه آمن بعقله أيضا. يبقى خديجة رضي الله عنها وأرضاها آمنت، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه آمن، زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه آمن، لسه مين؟ لسه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قصته جميلة، إن شاء الله هأجل قصته للدرس الجاي لأن فيها عظات وعبر كتير أوي أوي أوي، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.